إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام سجود السهو، ووعدنا باستكمال الحديث عن بقيتها في هذه الحلقة. فأقول وبالله التوفيق، من مسائل سجود السهو سهو الإمام مع المأموم. والأصل أن الإمام إذا سهى وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده، فيجب على المأموم متابعته، إلا أن يكون مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود إذا كان بعد السلام لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكنه أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته حينئذ ثم يسجد للسهو ويسلم. مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فإن المسبوق لا يسلم معه، وإنما يقوم لقضاء ما فاته، فإذا أتم ما فاته سجد للسهو. وإذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجود المأموم في هذه الحال يؤدي إلى الاختلاف على الإمام وإلى اختلال متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه. اللهم إلا أن يكون السهو في ترك ركن من أركان الصلاة، فتبطل الركعة التي ترك فيها الركن، ويقضي بعد سلام الإمام ركعة بدلا منها ويسجد للسهو. أما إن فات المأموم شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده، لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته. مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه. أما إن فاتته ركعة فأكثر قضاها ثم سجد للسهو في آخر صلاته. مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه. أما إن كان قد فاتته ركعة فأكثر فإنه يقضيها ثم يسجد للسهو، وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الركعة الرابعة. ولكن ما الحكم إذا سلم الإمام عن نقص من صلاته ساهيا، كأن يسلم من صلاة العصر من 3 ركعات مثلا، فقام المسبوق ليقضي ما فاته، ثم إن الإمام نبه فقام ليقضي تلك الركعة، فماذا يفعل هذا المسبوق؟ الجواب: يرجع المسبوق ويصلي مع الإمام ولو كان قد استتم قائما، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، وذلك لأنه قد تبين أن الإمام لم يفرغ من صلاته بعد، فلزمه الرجوع لمتابعته. أيها الإخوة المستمعون، ومن مسائل سجود السهو أنه إذا لزم المصلي سجود السهو ثم نسي أن يسجد للسهو فإنه يقضيه ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، حتى وإن تكلم بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سجد للسهو بعد أن صلى ركعتين من صلاة الظهر أو العصر، ثم قام إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها، وقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الموجودين في المسجد فصدقوا ذا اليدين، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه فصلى الركعتين، ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو. ففي هذه القصة لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد، وإنما بنى على ما مضى منها ثم سجد للسهو، مع أنه قد تخللها أفعال وأقوال من غير جنسها، فقد قام عليه الصلاة والسلام من مكانه واتكأ على الخشبة وتكلم مع ذي اليدين وتكلم مع الصحابة فصدقوا ذا اليدين، فدل ذلك على أن سجود السهو يقضى ما لم يطل الفصل. وقد جاء في قصة ذي اليدين أن السرعان من الناس خرجوا من المسجد قبل تنبيه ذي اليدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء السرعان بما يعملون، فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد وقولهم قصرت الصلاة، وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة. قال: وأما أن يقال إنهم أمروا باستئناف الصلاة فهذا لم ينقله أحد، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لنقل. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن إذا نسي المصلي سجود السهو وطال الفصل كأن لا يتذكر بأنه قد نسي سجود السهو إلا بعد ساعات، فمن أهل العلم من قال إنه يقضي سجود السهو ولو طال الفصل، وجمهور أهل العلم على أنه يسقط عنه سجود السهو في هذه الحال وصلاته صحيحة، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة المستمعون، ومن مسائل سجود السهو أن من شك في عدد الركعات، فشك في صلاة الظهر مثلا هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن الشاك له حالات: الأولى حال يمكنه فيها التحري فيغلب على ظنه أحد الأمرين، فإنه يعمل بما غلب على ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يشك فيتردد هل صلى ثلاثا أو أربعا، قال: فليتحرى الصواب، فليتم ما عليه، أي يبني على التحري ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. الحال الثانية حال لا يمكن فيها التحري، وهي التي يكون الشك فيها بدون ترجيح، فيأخذ في هذه الحال باليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام. فإذا صلى الظهر مثلا وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده شيء، فإنه يأخذ بالأقل فيجعلها ثلاثا، ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين. أيها الإخوة المستمعون، وأختم البحث في هذه المسألة بنقل فتوى لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث سئل عما يفعل المصلي إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فقال: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام، فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.